هل إرضاع الطفل للمرأة الجنب حرام؟ لا بأس للمرأة أن ترضع طفلها وهي جنب، فإن الجنابة لا تنجسها. قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. متفق عليه، والله تعالى أعلم.